بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير ابن كثير لسور نوح والجن والمزمل، قراءة أحمد عزت. تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية، الصفحة 24 و400. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا عفي عنهم. ولهذا قال تعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه، أن أعبدوا الله واتقوه أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه وأطيعون فيما أمركم به وأنهاكم عنه. يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما أمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومن ها هنا قيل إنها زائدة، ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل. ومنه قول بعض العرب قد كان من مطر، وقيل إنها بمعنى عن، تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير. وقيل إنها للتبعيد، أي يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعماركم ويبرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في الأمر حقيقة، كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في الأمر. وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى يكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه إذا أمر الله تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء، العزيز الذي بانت لعزته جميع المخلوقات. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين أنبئكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استبراد وإنظار لا إكرام. ولهذا قال: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قرئ وولده بالضم وبالفتح وولده، وكلاهما متقارب. وقوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد: كبارا أي عظيما. وقال ابن زيد: كبارا أي كبير. والعرب تقول: أمر عجيب وعجاب وعجاب، ورجل حسام وحسام وجمال وجمال، بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. والمعنى في قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي باتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندابا. ولهذا قال هاهنا: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال البخاري: حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن دريج، وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني عطيف بالجرف والبسد، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمية لآل ذي كلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وكذا روى عن عكرمة والضحاك وقتادة ابن إسحاق نحو هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس ويغوث ويعوق ونسرا، قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم عليه السلام 40 ولدا، 20 غلاما و20 جارية، فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي كان سماه عبد الحارث وود، وكان ود يقال له شيث ويقال له هبة الله، وكان إخوته قد سودوه، وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وقال ابن حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الدوري حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبي حرزة عن عروة بن الزبير قال: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، قال: وكان ود أكبرهم وأبرهم به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور حدثنا حسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال: ذكر عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب، قال: فلما انفتر من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب، أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله. قال: ثم ذكروا رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه،